السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على مدينة المصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، هناك بعض الأسئلة سنجيب عنها إن شاء الله بعد ما ننتهي من ختام الكلام على السنن في سنن ابن ماجه. ونحن كنا فتحنا كتاب الجهاد. أولا أنا سأستبيحكم عذرا، يعني العلل سنرجعه إن شاء الله للسبت القادم، لأني والله اليوم يعلم الله بالحال كيف أنا على سفر، وفي سفري ما زلت أيضا أعطي على السفر، وأنا من الصباح إلى أن ابتدأت معكم الدرس في في في يعني في تدريس. فالمسألة احتملوني بعض الشيء على مسألة كتاب العلل، ولأنه إن شاء الله نختمه بإذن الله الأسبوع القادم والأسبوع القادم بإذن الله، وينتهي الكتاب كليتها بإذن الله. لكن اليوم سامحوني نختتم الكلام على سنن ابن ماجه بالحديث الذي قرأنا إسناده أمس، وفي كتاب الجهاد، وقلنا بأن الجهاد من خير، هي ذروة سلام الإسلام. الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، وعلو الأمة وتمكين الأمة وقوة الأمة وأيضا عدم غثائية الأمة بهذه العبادة العزيزة الجليلة. فالله خلق هذه الأمة للقيادة وجعل لها منطقة القيادة والسيادة والريادة، ولكن إن تمسكت بما تمسك به الأولون. النبي صلى الله عليه وسلم قال من على الأمة وصفا أنهم إن تركوا الجهاد وتمسكوا بأمر الدنيا وتبايعوا باللعينة وأخذوا أذناب البقر سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه الله رفع له حتى يراجعوا دينهم. سلط الله عليهم ذلا. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى القصعة على أكلتها، الأكلة على قصعتها، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم إنا نعوذ من ذلك، نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. الغرض المقصود بأنه ذروة سلام الإسلام في هذه العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو تحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. حديث أبي سعيد الخدري، هذا حديث فيه عطية العوفي، وقد بينا أمس في الإسناد بأنه ضعيف. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال المجاهد في سبيل الله ضامن، أو قال مضمون على الله، إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، وإما أن يرجعه بأجل وغنيمة. ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد في سبيل الله، وقلنا المجاهد في سبيل الله لا يكون مجاهدا حقا إلا إذا جاهد لتكون كلمة الله العليا. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، غير ذلك إن قاتل حمية، إن قاتل شجاعة، إن قاتل للأجر، كل ذلك ليس في سبيل الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا له، يعني وبتغي به وجهه. قال المجاهد في سبيل الله، وفي سبيل الله دلال على الإخلاص. المجاهد في سبيل الله مضمون على الله، وعده الله جل في علاه، وعده الله، والله إذا وعد وفى وأوفى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال مضمون على الله، خلاص ضامن الله له الجنة وضمن الله له النجاة، بل رفعه في المنازل العلى وأعلى وأرقى الدرجات. إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، طبعا معنى إما أن يكفته يعني إما أن يضمه هنا يعني يضمه إلى مغفرته ورحمته، يضمه هنا إلى مغفرته ورحمته. والمعنى أن الله جل في علاه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والشهيد يغفر له مع أول دفعة من دمه، والشهيد يغفر له، ويغفر له هنا على التعميم بالكبائر والصغائر، فمن خشي على نفسه فهذه النجاة أيما نجاة. قال يغفر له مع أول دفعة من دمه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، يعني يضمه إلى مغفرته ورحمته، وجمع بين المغفرة والرحمة لستر وأيضا عدم عقوبة، بل وينال الثواب العميم عند رب العالمين سبحانه وجل في علاه. قال وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة. وقلنا هنا أو هذا دل على أننا قلنا أمس بأن في الرواية أجر أو غنيمة، قلنا أو هنا بمعنى و، فيرده ويرجعه بأجر وغنيمة، بأجر وغنيمة، حيثما علت الغنيمة كان الأجر ولم يكن يعني على أن يرجع بأجر كامل غير الغنيمة، لكن الغنيمة ينتقص من أجر بعض الشيء، والغنيمة تكون حلالا مباركا له في الدنيا، وهذا من تفضيل الله لهذه الأمة أيضا، وتمييز الله لهذه الأمة، وتفضيل الله لنبينا، لأنه قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وأحلت لها الغنائم ولم تحل إلى أحد من قبل أو لأمة من قبل. قال ومثل المجاهد في سبيل الله، شوف انظر في التقييد في كل مرة، ومثل المجاهد في سبيل الله، لذا كل عابد إن لم يكن في سبيل الله صار عمله هباء منثورا، نعوذ بالله من الخذلان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من الإخلاص، ولا بد من الصدق، ولا بد من العمل لله لابتغاء وجه الله جل في علاه. لذلك يكررها تنبيها على أن ولو كان جهادا ولو كان بذلا للنفس لن يقبل إلا بالإخلاص لله جل في علاه، لن يقبل إلا بابتغاء وجه الله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. قال ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر. شوف انظر لما، مع أن هذه العبادة عبادة من أجل العبادات، القيام شرف المؤمن كما قال جبريل، وشرف وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، والصيام قال فيه لا عد له، الصوم لا عد له. شوف انظر، يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول المجاهد الذي لا يصلي لا يقوم ولا يصوم، هو بسده للثغور فإنه كالصائم القائم الذي لا يفطر، لا يتوقف عن صيام ولا عن قيام، لا سيما وأن ما هو فيه خير متعدي، وأما الصوم والقيام فهو نفع ذاتي، والنفع المتعدي في القاعدة العامة عند الله أفضل وأزكى وأرقى من النفع الذاتي. لذلك قال الذي لا يفطر حتى يرجع، إذن كتب الله الأجر صياما وقياما له حتى يرجع للجهاد في سبيل الله جل في علاه. واعلم أخي الكريم، ما قلته لساحة الوغى جهادا قله في ساحة الورق جهادا، ما قلته الآن في ما قلته أنت أو ما قلته أنا أو ما قاله العلماء في ساحة الوغى يقال في ساحة الورق. والمعنى أن الجهاد جهادان، جهاد بالسنان وجهاد باللسان، فمن جاهد باللسان قمعا للبدعة ونشرا للسنة ونصرة لكتاب الله ونصرة لشريعة الله جل في علاه فهو من أعظم الناس جهادا، وهو أعظم الناس نيلا للأجر فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بنيل المغفرة والرفعة والعلو وسمو الدرجة، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذه نصرة الدين باللسان وبالسنان. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، واجعلنا في الطائفتين، واجعلنا من الذين أخلصوا نصرة لدينك وعملا ابتغاء وجهك الكريم. الفوائد المستنبطة في ما قيل في المجاهد في ساحة الوغى يقال في العالم في ساحة الورق، والجهاد نصرة للدين ونصرته باللسان وبالسنان، والحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، فما وعد به المجاهدون يوعد به العلماء الربانيون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وتقبل العمل واجعله خالصا لوجهك الكريم. فأيضا المجاهد لرفع السنة وقمع البدعة وإحياء الملة ونصرة الملة وإعلاء كلمة الله جل في علاه فهو مجاهد في سبيل الله، صائم قائم لا يفطر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. ولأن نصرة الدين على قسمين ونوعين، نصرة باللسان ونصرة بالسنان، ونصرة اللسان أعظم وأشق لأن أمدها بعيد، نصرة السنان ما هي إلا دفع من الدم يغفر له كل ذنب، يغفر له كل ذنب، ثم مع ذلك يكون بجوار ربه في جنات النار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أما جهاد اللسان فهو ما بين البلايا والرزايا، وما بين الحسد والحقد والغل، ما بين أن لا ينصفه أحباؤه ومن معه، وما بين كيد الأعداء له، وما بين وبين، وهو يعيش مؤرقا ليل نهار، أنفاسه تتقطع كأنها تخرج الروح من الأحشاء، ومع ذلك يقول ما دمت أعيش لربي فهي لربي. فهو ينزل منزلته، فهو ينزل منزلته ويكون له مثل أجري بل فوق أجري. وقلت أدين الله بتحسين الإمام ابن عبد البر للحديث الذي ضعفه كثير من العلماء: مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء يوم القيامة. مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء عند الله يوم القيامة. الفوائد المستنبطة: شرط قبول العمل الإخلاص، شرط قبول العمل الإخلاص. القسم من غير أن يستقسم دلالة على أن الأمر المقسوم عليه جلل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي بالأمة، هو أرحم الأمة بالأمة. لو أردت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو ثم أقتل. لا يصل إلى القمم إلا أصحاب الهمم، لا يصل إلى القمم إلا أصحاب الهمم. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى طلع قصبر. قاعدة النفع المتعدي خير عند الله من النفع الذاتي. ما أدري هل هذه فوائد شفع أم وتر. وبهذا نكون قد ختمنا الدروس الليلة بفضل الله تعالى. شيخنا تقول: فضلا شيخنا، هل في الصحيحين أحاديث غير صحيحة؟ هناك أحرف يسيرة مختلف فيها. هناك أحرف يسيرة مختلف فيها، وأرجح الأقوال أن الحق مع البخاري ومسلم فيها. شيخنا تقول: صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان في نفس درجة صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم. إيش قالت؟ صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان في نفس درجة صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم. أبداً أبداً أبداً أبداً. لكن هم اشترطوا على أنفسهم الصحة أيضاً. لكن بون شاسع وغرب واسع. وابن خزيمة أقوى من ابن حبان. كتاب صحيح ابن خزيمة أقوى من صحيح ابن حبان. نعم. يقول: الأربع ركعات قبل الظهر وبعده وتشهد واحد ويقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة، صحيح شيخنا؟ ماذا؟ أعلي صوتك شوية. الأربع ركعات قبل الظهر وبعده وتشهد واحد ويقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة. أنت سريع ليه الآن كل مرة؟ أنا آسف. لا تفضل. تحت أمرك. شيخنا يقول: الأربع ركعات قبل الظهر وبعده وتشهد واحد ويقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة. نعم هذا الصحيح. زيت الجنة. نعم. فضلا شيخنا، حاء حول الإسناد، ما تعني وما المقصود؟ تعني أن له شيخ آخر من شيوخي وإسناد آخر. قد لا يكون له إلا شيخ آخر. حدث عن مسدد ثم حدث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي مع نفس الإسناد به، أو إسناد آخر تحويل كامل عن عبد الله بن مسلمة عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم يحدث عن مسدد عن عبد الرحمن المهدي عن الثوري عن مثلا الزهري عن أنس، فهذا اسمه تحويل الإسناد، له شيخ آخر وإسناد آخر. لا يوجد أسئلة، كل دعاء شيخ حضرتك. رب يحفظهم من كل سوء ويشكر لهم ويرضى عنهم ويسامحوني، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا دائما على خط واحد بالتعاون على البر والتقوى. ما أراكم إلا خير معين، اللهم اجعلهم فوق ما نظن بهم يا رب العالمين، وانفع بهم الأمة الإسلامية.